إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي تفضل علينا بأن بلغنا شهر رمضان، أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه على الوجه الذي يرضيه. إخوتي وأحبتي في الله، إن المهم إخواني في هذا الشهر هو صومه إيمانا واحتسابا، لا عادة ولا مجرد توارث لما عليه الآباء والأجداد، وإنما يصام إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من أجل وجه الله تبارك وتعالى. والصوم يا عبد الله سر بين العبد وبين ربه، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، يعني يدع الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله. من هنا كان سرا بين العبد وبين ربه، فيجب على المسلم أن يصومه إيمانا واحتسابا، وأن يجتهد في ذلك وفق ما يرضي الله، بعد أن يتعلم أحكام الصوم ويجتهد فيها. والصوم هو التعبد لله بترك الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى. وكان موجودا قبل الإسلام بطريقة تختلف عن صوم المسلمين، وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أول ما فرض بالخيار، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يكفر، ثم عزم على الناس بصوم شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفرضيته ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، قال الله، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا الصوم الذي هو فرض الإسلام الرابع أو ركن الإسلام الرابع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والصوم من أعظم العبادات والقربات، لأنها كما قلت سر بين العبد وبين ربه، والعبد يتذكر ضعفه ويتذكر مسكنته وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخضع له حيث ليس بينه وبين الطعام إلا أن يمد يده، وليس بينه وبين الشراب إلا أن يمد يده، وليس بينه وبين الشهوة إلا أن يتناولها بأي شكل مباح، لكنه يترك ذلك كله رغبة فيما عند الله وامتثالا لأمر الله وخضوعا لله ووقوفا عند حدود الله سبحانه وتعالى. وهناك تنبيهات ننبه إليها إن شاء الله بعد الأذان، تنبيهات مهمة حول الصوم وحول صلاة التراويح ننبه إليها بعد الأذان مباشرة. والآن نشرع، وقد تقرر بإذن الله تعالى أن يكون المتن الذي يشرح في هذا الشهر وإلى اليوم العشرين وإلى ليلة العشرين هو كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أدلة الأحكام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وابتداء من غد نردفه بكتاب آخر، يعني نقسم الوقت بين الصوم وبين كتاب آخر مفيد، وهو كتاب الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله الآن في كتاب الصوم من بلوغ المرام، ويقرأ معنا الزميل الأخ أخونا الشيخ أحمد الإدريسي قارئنا المعتاد وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. تعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله علق قبل الأحاديث. اقرأه. سنقرأ مع كتاب الحافظ بن حجر في الأحاديث ما أضافه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. نعم. علق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بقوله بعد كتاب الصيام مباشرة: فائدة. خرج أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. قال: ولفظ الطبراني سافروا تستغنوا، والباقي مثل أحمد. وروى الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: سافروا تصحوا وتغنموا. قال تكميل: وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال الساعتي رحمه الله في الفتح فتح الرباني وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان. ومعنى جنة أي وقاية يتترس به من النار. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وغير ذلك من الأحاديث الواردة. فالشيخ أضاف هذه الأحاديث على الرغم من أن في بعضها شيئا من الكلام لكن هي مع ما جمع معها صحيحة ومفيدة بإذن الله تعالى. نعم. الصوم تصح. أي نعم. نعم. فيه صوم تصح. نعم. يعني له علة له. كيف؟ يعني سر الصحة في الصوم. نعم سر الصحة في الصوم أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان أجهزة معينة منها هذه المعدة، فإنها عندما يقل فيها الطعام ويخف عليها الضغط فإن ذلك يساعد على الصحة ويخلص من الأخلاط التي يعاني منها الناس طول العام. نعم. صلى الله عليكم. ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في بعض كتبه أن الساعاتي رحمه الله المشهور بالفتح الرباني أنه لم يكن عالما وإنما كان صاحب ثروة، فكان يجمع علماء الأزهر ورتبوا له المسند فنسب إليه. على كل حال يعني هذا حصل ويظهر أن الرجل المهم أنه على خير كبير رحمة الله عليه، ولو لم يكن إلا هذا الترتيب الجميل الذي فعله في المسند لكان خيرا كثيرا، سواء كان بجهده أو بجهد العلماء الذين يجمعهم وقام هو وإياهم بذلك. نعم. الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قال متفق عليه. هذا الحديث يدل على منع تقدم صوم رمضان بصيام يوم أو يومين كالتاسع والعشرين والثلاثين، وذلك لئلا يختلط رمضان بغيره ولحرمة رمضان، ولأن الإنسان ليس له أن يجتهد في العبادة بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو فعل ذلك على سبيل الاحتياط فإنه قد أخطأ في هذا، حتى لو كان قد فعل ذلك احتياطا فإن هذا خطأ، وليس لدينا احتياط أعظم وأكثر من احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فعلينا أن نتأسى به، فليس لنا أن نتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو بصيام يومين بنص هذا الحديث المتفق عليه. والمنهي عنه هو ما إذا قصد بذلك الاحتياط، إذا قصد بذلك الاحتياط. ثم استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال وهي تضمنها قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا يشمل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عليه قضاء من صوم فيود أن يقضيه، فهذا لا بأس ولو تقدم رمضان بيوم أو يومين. والصنف الثالث إذا كان عليه صوم كفارة أو نذر وبقي منها يوم أو يومان فله، أو كان مقدارها يوما أو يومين فله أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. والحالة الثالثة إذا صادف يوما كنت تصومه، تعودت على صومه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو صادف يوم الاثنين أو صادف يوم الخميس، صادف التاسع والعشرين أو الثلاثين، فلك أن تصومه ولا وهو مستثنى من النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نتقدم صوم رمضان بصيام يوم أو يومين. تفضل. إذن اللفظة يدخل فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى صوم القضاء، من فاته شيء من رمضان لعذر فله أن يقضيه ولو في هذين اليومين. الحالة الثانية من كانت عليه كفارة أو صوم نذر فله أن يقضيه ولو في هذين اليومين. الحالة الثالثة من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس فصادف الاثنين والخميس الثلاثين أو التاسع والعشرين فله أن يصوم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال: ذكره البخاري رحمه الله تعليقا ووصله الخمسة وصح ابن خزيمة وابن حبان. والحديث صحيح وإن كان علقه الإمام البخاري، وقد صحح في غير ما صحها غير واحد من أهل الفن. وقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هذا فهمه عمار رضي الله عنه وهو فهم صحيح من الحديث السابق: لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين. وقد نبه بعض العلماء إلى أنه لا يعد من الأحاديث التي لها حكم الرفع، وإن كان ظاهره ذلك، لكنه حكم فهم أو فهمه عمار رضي الله عنه من أين؟ من الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم بشهر بصوم رمضان، لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. ففهم من هذا الصحابة ومنهم عمار رضي الله عنه تحريم صوم يوم الثلاثين، تحريم صوم يوم الثلاثين، وسماه يوم الشك. وهل يوم الشك هو يوم الثلاثين على أي حال؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن يوم الشك هو يوم الثلاثين على أي حال كان وضعه، سواء كان يوما يعني مغيما أم كان صحوا، كله يسمى يوم الشك. والقول الثاني أنه يسمى يوم الشك إذا حال دون الرؤية غيم أو سحاب أو غبار أو جبال أو نحو ذلك، إذا حال دون الهلال غيم أو سحاب أو غبار أو جبال أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يسمى يوم الشك ولعله الأظهر. وصوم الثلاثين منهي عنه بالحديث الأول، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، ولو لم نسميه ماذا؟ يوم شك. وقوله فقد عصى أبا القاسم يعني عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استنتج هذا عمار رضي الله عنه مما تقدم من حديث أبي هريرة، لأن من خالف السنة يعتبر عاصيا، والنهي هنا يقتضي ماذا؟ التحريم، وهذا هو الراجح، لأن هناك من رأى أنه يقتضي الكراهة وهناك من أجاز، والصحيح أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، لأنه لا صارف له، ولأن النبي استثنى منه، ولا يستثنى إلا من ماذا؟ إلا من محرم. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منه، ولا يستثنى إلا من ماذا؟ إلا من محرم. فيحرم صوم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ولذلك استثنى منه ما ذكرناه آنفا من القضاء والنذر والكفارة وصيام يوم الاثنين أو الخميس، فلذلك استثني منه. فهذا مما يرجح أن الصوم في اليوم التاسع والعشرين والثلاثين أن ذلك محرم بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يوم الثلاثين من؟ يوم الثلاثين من شعبان. يوم الثلاثين من شعبان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال: وللبخاري: فأكملوا العدة 30. قال: وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث والروايات فيها الأحكام الآتية: الحكم الأول أن المعول عليه في ثبوت الشهر شهر رمضان أو دخول شوال إنما هو الهلال، المعول عليه إنما هو الهلال. وأبشركم الليل البارح أنه رؤية في أكثر من مكان، منها شقراء والقويعية رآه جمع، ولله الحمد. ونحن نعمل في هذا البلد بهذا الحديث ولا نعتمد على الحساب، وإن كان ينادي به بعض الناس. نعم، يمكن العمل بالحساب في من أجل المساعدة على التحري، يعني يستعان بالحساب في ماذا؟ في التحري فقط، أننا ليلة التحري المنصوص عليه في التقويم ينبغي لنا أن نتراءى ماذا؟ أن نتراءى الهلال. لكن لو أن هلال شعبان ثبت قبل كلام أهل الحساب، فهل نتحرى ليلة الحساب أو نتحرى ليلة 30 من شعبان ولو خالف الحساب؟ ها؟ من يجيب؟ ما فهمتم لعلكم السؤال. أقول: لو ثبت شهر شعبان، دخول شعبان الشهر الذي انتهى، لو ثبت دخوله قبل التقويم بليلة، معي؟ فهل ننظر ليلة 30 من شعبان بموجب الرؤية أم بموجب الحساب؟ بموجب الرؤية. أما إذا لم تكن ثمة رؤية فلا بأس أن نتحرى بناء على ما ذكره أهل الحساب والتقويم، لكن لا نحكم بذلك إن لم يرى الهلال، وسواء رؤية بالمناظير أو رؤية بماذا؟ بالعين المجردة على الصحيح، لأن المشايخ كأنهم رجحوا أن الرؤية بالمناظير تأخذ حكم رؤية العين، لأنها بالعين عبر ذلك الإيش؟ المنظار. فالمقصود أنه يرى في تلك الليلة سواء كان بالعين أو بالمناظير، ولا يعتمد على الحساب وحده، وإن قال بذلك من قال. وإن الحق أبلج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموا فصوموا، وإذا رأيتموا فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالمقصود أن المعول عليه هو الرؤية، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أنا أعرف أن البعض من الناس قد يفتن بما قد ينشر في بعض الصحف من آراء لبعض العلماء وفقهم الله وهداهم، الذين خالفوا عامة العلماء الآخرين في هذه المسألة، لكن أقول: عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن الذي يؤيد رأي العلماء الآخرين القائلين بأن المعول عليه هو الرؤية؟ الذي يؤيده ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب الرأي الآخر فليس لهم من مؤيد إلا أصحاب الحساب، والبعض الحامل له الهوى. هم على قسمين: قسم لا نتهمه بالهوى، لكن يعني غلب عليه التعصب لرأيه، وقسم لا، مرضى، ويعني يقول: ما المانع أن يكون هؤلاء الشهود يكذبون، وما المانع أن يكون أهل الحساب يكذبون، ها؟ بل الأولى بالاتهام هم أهل الحساب، لأن أغلبهم غير مسلمين. لكن الذي جاء ويشهد لله عز وجل ويزكى أنه رأى الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث القادم أمر بالصوم بناء على شهادة أعرابي لا يعرفه لا يعرفه، بل سأله هل هو مسلم أم لا. مفهوم هذا؟ وسيأتينا هذا الحديث. لذلك لا نضيع الأوقات في ما يدعيه أصحاب الرؤى والمتعلقين بالرؤى، بل علينا أن نجتهد في النص، فما وافق النص أخذنا به على العين وعلى الرأس، وما خالف النص اطرحناه خلف ظهورنا. ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد جاء مفسرا في الروايات الأخرى فإن غم عليكم فأقدروا فأكملوا العدة 30، وفي الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا يؤكد قول من قال من العلماء إن قوله فأقدروا له أي فأكملوا العدة، لأن هناك من يرى أن معنى فأقدروا له أي ضيقوا شعبان إلى 29، لكن هذا قول مرجوح، ومما يجعله مرجوحا ويجعل الإكمال راجحا في الروايات الأخرى التي تقول فأكملوا العدة 30، بل رواية صريحة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا علينا أن نجتهد باتباع الرؤية والصوم للرؤية والإفطار للرؤية، ولكن سيأتينا تفصيل في مسألة بكم يصام وبكم يفطر، والصحيح أنه يصام بشاهد واحد ويفطر بكم شاهد؟ بشاهدين. هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، والله الموفق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث ثبت الهلال برؤية شاهد واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد ترى الناس الهلال، وبمجرد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبره ابن عمر بأنه قد رأى الهلال أمر الناس فصاموا، وفيه جواز الصوم برؤية شاهد واحد، مع أن عبد الله بن عمر حدث لا يكاد يبلغ 15، لأنه يوم غزوة أحد كان عمره 14 وتحسر أنه لم يشهدها، ثم شهد الخندق وما بعدها. فإذا يعني المقصود أننا أنه يجوز الصوم برؤية شاهد واحد. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال رواه الخمسة. وهذا الحديث أيضا حاسم للمسألة، فقد لا يستغرب من رؤية من الاكتفاء بشهادة عبد الله بن عمر لسابقته في الإسلام، ولكن هنا مما يؤكد ذلك أن هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي لا يعرفه، وشهد أنه رأى الهلال، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فالمعول عليه كون الشاهد ماذا؟ مسلما. المعول عليه هنا كون الشاهد مسلما، ولا يلتفت إلى ما وراء ذلك من المشككين في شهادة المسلمين. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس بأن يصوموا بشهادة هذا الأعرابي. وفيه ثلاث فوائد أو أربع فوائد. الفائدة الأولى قبول خبر الواحد خلافا لمن زعم ذلك من المتحذلقين والمنكرين للسنة. والثاني الفائدة الثانية قبول شهادة المسلم المجهول إذا غلبت على الظن عدالته ولو لم يكن معروفا بمجرد أن يتيقن أنه ماذا؟ أنه مسلم. والفائدة الثالثة الاكتفاء بشاهد واحد في إثبات شهر رمضان. والفائدة الرابعة أن الأصل في المسلم ماذا؟ السلام والعدالة. ما لم يثبت يثبت خلاف ذلك. أن الأصل في المسلم السلامة والعدالة ما لم يثبت خلاف ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يصوموا بشهادة هذا الرجل. أما الإفطار فالأولى فيه التحري فيصام فيفطر بشهادة رجلين عدلين من باب الاحتياط للدين. والله الموفق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. أسئلة؟ نعم أسئلة، وبعد الأذان ننبه تنبيهات مهمة. الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نستفتح حسن الله إليكم رمضان نابي سائل. نعم. بهلول وآخر يودنا تكون أسئلة حول الموضوع يا شيخ أحمد. طيب هي طيب ما أدري حول الصيام. تفضل. يقول أحدهما يقول أيهما أفضل يا شيخي، أن أهاجر لطلب العلم لرفع الجهل عن نفسي أو ألزم والدي وأخدمهما؟ البهلول يقول عندي والدي ينظر إلى التلفاز وإلى النساء في الأخبار وغيرها، يعني فكيف أعامله؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعناية بالوالدين حتى في ترك الجهاد. جاء رجل يريد أن يجاهد، قال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. لكن إن كان ليس بحاجة إليك لوجود إخوتك الذين يقومون بالمهمة فلا بأس أن تستأذنهما وتذهب لطلب العلم. أما السؤال الثاني فانصح والدك عن هذا المنظر المشين، وهو النظر إلى المحرمات أو النظر للنساء أو النظر إلى التلفاز وما فيه من غثاء وما فيه من هراء وما فيه من كلام فاسد وباطل. فهذه الفضائيات تنطق بالخبث وتنطق بالخبث، ولا يستثنى منها إلا النزر اليسير، وحتى النزر اليسير فيه دخن. فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله وأن يبتعد عن هذه المناظر، ولا سيما ما يعرض الآن أثناء الإفطار مما يشغل الناس عن الصلاة من المناظر السيئة والتمثيليات الفاسدة وما إلى ذلك. فراقب ربك يا عبد الله وأقبل على ما عند الله تبارك وتعالى، واغتنم هذه الأيام المباركة بما يقربك إلى الله قبل أن تنقضي. فقد جاء في الحديث الصحيح رغم أنف امرئ مضى عليه شهر رمضان ولم يغفر له. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم استهللت صومي في هذه البلاد، وعند عودتي هل أفطر معها أم أفطر مع أهل بلدي؟ وجه هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد المحسن. والآن نسمع الأذان، وبعد الأذان عندنا تنبيه ثم إلى درس الغد إن شاء الله. التنبيهات التي أود أن ننبه عليها الإخوة تتعلق أولا بصلاة التهجد، فإن القيام مع الإمام حتى ينصرف فيه فضل عظيم، والذي يجعلني أنبه أن هناك من يردد أن الزيادة على 11 من التراويح من بعض الناس الذين عندهم شواذ، يقول إن الزيادة على ذلك بدعة، وأقول كلامه هذا بدعة، لأن الزيادة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي 3 أدلة تدل على جواز الزيادة على 11 ركعة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة وهو حديث صحيح، فقد زاد على 11 ركعة، وقول أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان يزيد تتكلم عن علمها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فإن الصحابة الآخرين نقلوا الزيادة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، يدل ذلك على أنه يصلي ما شاء إلى أن يطلع الفجر، ففيه دليل على جواز الزيادة. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالأولى من أراد الأجر العظيم، والمقصود بالإمام أن ينتهي بنهاية التراويح سواء كان إمام واحد أو 2 أو 3. وهناك أمر رابع، وهو أن عليه جماهير أهل العلم، فكيف نبدعهم ومعهم هذه النصوص؟ والبعض من المتسرعين لا يصلون مع الناس ولا يتركون أذى المسلمين، يجلسون بين الصفوف ويتحكون بالقصص، عليهم أن يخرجوا من المسجد إذا كانوا لا يرون. أنا لا أعترض على من أراد أن يصلي في بيته، لا حرج عليه، ومن أراد أن يصلي البعض ويترك البعض لا حرج عليه، لأن المسألة نافلة، لكن أعترض على من يحرم الزيادة على 11 ركعة أو يلف بين الصفوف لقصد إيذاء الناس لأنه يعتقد أنهم زادوا على 11 ركعة. هذه مسألة. والمسألة الثانية مسألة فهم بعض الشباب أن الغروب، أن الأذان هنا عندنا متأخر، هذا دجل وعدم فهم وتعالم، وكذلك زعم أن الفجر مبكر ويأكل حتى بعد الأذان، أخشى أنه ما صام لا في أول النهار ولا في آخره، وأسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للصيام والقيام على وجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.